ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. خلاص. الثالث أو السبب الثالث في الإرث الولاء. تحديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني يحذو حذو، كما هذا يرث بالنسب هذا يرث بالولاء. الولاء ان الرجل مثلا يكون عنده عبد فاعتق، فاذا اعتقه يبقى ولاء له، لان الانسان قال الولاء لمن اعتق. فهذا العتيق ان ورث مال او ان مات الا اعتقه يرث، ماشي، او المعتق مات هذا الولي يرث، هذا معنى الولاء، ماشي. هذه الاسباب لو توفرت نورث؟ نورث لا، لابد ان ننظر هل انتفت الموانع ولا لا. طب وهل هناك موانع للارث؟ نعم، في موانع للارث زي ما في اسباب للارث. موانع الارث اولها القتل، فالقاتل لا يرث. يعني رجل ابو ثري فنظر سيارات خدم حشم اموال، فقال الرجل بلغ 60 خلاص بقى هو والقبر، فان شاء الله انا شايفه بيعمل اعمال صالحه نقرب له الجنه، فقتل عشان ياخذ ماله. هل ياخذ المال؟ لا، لا ياخذ المال، لان الانسان قال لا يرث القاتل، او في روايه الموطا قال ليس للقاتل شيء. وبالنظر استنبط العلماء من هذا او من هذا الحديث قاعده فقهيه تسمى من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. قصد انفاذ حياه ابيه حتى ياخذ المال فمنعه الله من المال. المنافق يؤتى بنقيض قصده، وهذه يعممها من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، قاعده مهمه جدا يستند عليها الفقهاء. المنع الثاني من موانع الارث الرق، العبوديه. لما؟ اليس ببشر؟ لما لا يرث؟ لان الرق لا يملك شيء، اي شيء في يده هي ملك لسيده. فاذا لو ورث مثلا اباه الحر واخذ ماله الوفير، من الذي يمتلكه؟ السيد، والسيد اجنبي عن هذه الاسره. فالرق ايضا مانع من موانع الارث. الثالث اختلاف الدين، يعني اختلاف الملل، وهذا هو موضوع حديثنا اليوم. لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. الارث معناه البقاء، وقيل الانتقال، وهذا هو الراجح في اللغه، انتقال ملكيه الشيء من فرد الى فرد اخر، ينتقل من ملكيه الرجل الذي مات الى ملكيه الوريث. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، اتفق العلماء قاطبة باجماع على ان الكافر لا يرث المسلم، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولان اواصر الدين هي التي تجعل الورث بينهما كاملا. واختلفوا فيما بينهم، وهي ورث المسلم الكافر. الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا المسلم لا يرث الكافر بالاثر والنظر. الاثر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، هل هذا محتمل ام مقطوع به؟ نص صريح مقطوع به، ما فيش احتمال لا يرث المسلم الكافر. ايضا ورد في بعض الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين، فملة الاسلام وملة كفر، ان كانت نصرانية او يهودية او مجوسية او كفر مطلق، قال لا يتوارث او لا توارث بين اهل ملتين. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنظر ان الله جل وعلا جعل اوثق العرى في ايش؟ في الايمان. اوثق العرى حب في الله والبغض في الله، وان توالي في الله وان تعادي في الله، فهذه التي تكون اوثق العرى يكون فيها الارث. هذا بالاثر وبالنظر. اما الاحناف وسعيد المسيب والنخعي وترجيح لشيخ الاسلام تيميه ان المسلم يرث الكافر، يعني لو واحد مسلم وقريبه كافر، يعني مثلا طبعا المساله متصوره عندكم، نصراني اسلم ابوه وامه ايش؟ نصارى. المسلم هذا مات ابوه وهو غنيا، هل النصارى الذي اسلم هذا يرث اباه ام لا يرث؟ الاحناف وترجيح لشيخ الاسلام تيميه يرث المسلم اباه. طيب ما دليلكم على ذلك؟ قالوا دليلنا من الاثر قول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا حديث صريح، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وان كان الاسلام يعلو فالمسلم عالي، وهذا النازل اللي هو الكافر النصراني ناخذ منه المال لينتفع به المسلمون. وطبعا من ناحيه النظر هو انتفاع المسلم بمال الكافر يتقوى به على الحياه. يبقى اذا في قولان، قول الجمهور قالوا لا يرث المسلم الكافر، القول الثاني الاحناف وده ترجيح شيخ الاسلام تيميه الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. الراجح قول جمهور اهل العلم الشافعيه والمالكيه والحنابله لا يرث المسلم الكافر، للنص القاطع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. وبالنظر ايضا الاواصر التي ربطها الله جل وعلا بين الناس، اواصر ايش؟ الايمان والاسلام، فان انقطعت الحبال المرتبطه بينهم انقطعت.